قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. أخرجه الإمام البخاري. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث بيان لفضيلة خلق الرحمة وأهميته في الإسلام، حيث رتب صلى الله عليه وسلم رحمة الله جل وعلا بالعباد على رحمتهم بالناس. والرحمة خلق جليل يترتب عليه المعروف والإحسان والعدل واجتناب الظلم وكف الأذى، فصاحب القلب الرحيم مجبول على فعل الخير واجتناب الشر. وفي بيان جزاء الرحمة أخرج الشيخان رحمهما الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو قال: أعتقها بها من النار. ففي هذا الحديث إشادة من النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة التي رحمت ابنتيها فآثرتهما على نفسها. فهل كانت تلك المرأة تتصور أنها بتنازلها عن تمرة واحدة ستدخل الجنة؟ فما أهون الثمن وما أبلغ الجزاء. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.